الآن نستمع إلى مطلع الكابريشيو الإسباني للموسيقار الروسي نيكولاي ريمسكي كورساكوف، وهذا المطلع مصوغ على نمط أغنية البورادا الإسبانية، وهي تعزف في مقاطعة غاليسيا الإسبانية على القرب وبمصاحبة الطبول. ريمسكي كورساكوف.